الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل أن ندخل في موضوع الدرس نقف وقفة سريعة عند أهم ما ينبغي أن ينتبه له المسلم، ولا سيما في مثل هذا الوقت ومثل هذا الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال لأشج عبد القيس كما جاء عند مسلم وأصله متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، أي إنسان يتطلع إلى المعالي ينشد أمام هذه أو عند هذه الكلمة النبوية: خصلتان يحبهما الله، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأنات. الحلم يعني العقل، والأنات يعني التأني. فالحلم أو العقل، وما أدراك ما العقل، والذي هو أفضل ميزة يتميز بها الإنسان. وقد قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلوا بعدة أمور، لكن منها العقل، ويقال له الكيس، والعقل جاء التأكيد عليه بعدة سياقات. يعني القرآن ذكر أهمية العقل بعدة سياقات، وما ذاك إلا لأهميته. وأنت تقرأ: لعلكم تعقلون لقوم يعقلون أفلا تعقلون وما يعقلها إلا العالمون. فالعقل يا أيها الإخوة مهم لطالب العلم، وهو سراج الباطن وملاك الظاهر، وهو الذي يسوس الجسد، عليه تدور الأمور. ولذلك العلماء سلفا يؤكدون، اجلس ولا امش، العلماء يؤكدون على أهميته. دائما يؤكدون عليه، وما ذاك إلا لأهميته القصوى بالنسبة لطالب العلم، لأنه إن لم يتعقل اختلطت عليه الأمور. فإذا العقل، ويقال له الرأي الحسن، ويقال له الحلم، العقل، الأنات، واللي هو التؤدة والتأني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله، والعجلة من الشيطان. فالتأني، ويقال له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة والسمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. فإذا نقول العلم هذا رقم واحد، ثانيا اللي هو العقل اللي هو الحلم، ثالثا اللي هو الرفق اللي هو التؤدة والتأني، رابعا النسك. هذه أربع خصال لابد أن يجد ويجتهد الطالب على أن يحققها: العلم والعقل وماذا والتأني والنسك. فإذا اجتمعت هذه الخصال في طالب العلم خلاص بدأ يضع الأمور في مواضعها، بدأ يبصر بعيني عقله وعيني بعيني رأسه وعيني عقله. إن لم يكن عاقلا أبصر بعيني رأسه ولم يبصر بعيني عقله أو قلبه، وبالتالي هو يبصر واللي يوجهه العاطفة لا يوجهه العقل، لا، وإنما توجهه العاطفة، فهو يتخذ القرارات بموجب ما ينظر بعيني رأسه وبما توجهه إليها العاطفة، وبالتالي يأتي بالطوام ويأتي بالعجائب والغرائب. فإذا هي أربع خصال ولا يطغى بعضها على بعض، لأنه إن طغى بعضها على بعض ربما يحصل هناك الشطط والخطل. فالعلم إن غلب على العقل مشكلة، والعقل إن غلب على العلم مشكلة. ولذلك الآن أحيانا تجد منه عالم يأتيك بالأقوال وبالروايات وبالأحاديث وبكل شيء وبكل جديد، لكنه في العقل ليس بذاك، ما هناك عقل يوجه هذا العلم، بالتالي تحصل كوارث بالرغم أنه هذا عالم ما شاء الله يأتيك من كل بستان زهرة من كل رائحة زوجا، وتقول هذا الذي لا يعلى عليه، لكنه ليس بذاك العاقل. إذا جت قضية العقل لا ظهر، ظهرت حقيقته. ولذلك يقول رجاء ابن حيوة يقول ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان يزينه التقوى، وما أحسن التقوى يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه الحلم يعني العقل، وما أحسن العلم الحلم يزينه الرفق. إسلام، إيمان، تقوى، علم، حلم، رفق. وقد سئل عبد الله بن المبارك ما أحسن ما يعطاه الرجل، قال غريزة عقل. قيل له فإن لم يكن، قال أدب حسن. قيل فإن لم يكن، قال رجل صالح يستشيره. قيل فإن لم يكن، قال صمت طويل. قيل فإن لم يكن، قال موت عاجل. ولذلك كان الليث وهو من أهل الحديث كان يقول لأصحاب الحديث: يا أهل الحديث تعلموا الحلم قبل العلم، تعلموا الحلم قبل العلم، ما أوى شيء إلى شيء أحسن من حلم يأوي إلى علم. ونعم وزير العلم الرأي الحسن. من لم يتم عقله لم يتم دينه. فإذا الحاصل يا أيها الأحبة أننا أولا نحاول أننا نكمل هذه الأمور، نحاول، والعلم والحلم والعقل تراه بالتعقل ممكن، لأن هناك عقل جبلي فطنة موجودة وفيه عقل مكتسب. ولذلك يروى عن بعض السلف جالس الألباء، يعني العقلاء، جالس الألباء فإن العقول تلقح العقول. فإذا جلست أهل الألباب صرت مثلهم بإذن الله. فإذا يا أيها الأحبة نحاول، يحاول الطالب حافظ السنة أنه يتصف بهذه الأوصاف، والحديث عن النسك اللي هو التأله اللي هو التعبد أيضا يطول، لكن أحببت أن أؤكد على القضية الأولى اللي هي القضية، قضية العقل ينضم إلى اللي هو النقل، ينضم إلى الرواية، ينضم إلى الحفظ. ومتى ما صار الإنسان عالما عاقلا نفع الله عز وجل بها الأمة. حتى قال الشعبي نرى أنه لا يطلب هذا العلم إلا من هو عاقل ناسك، ولقد رهبت أن يأتي زمان يطلبه من ليس بعاقل وليس بناسك. ويوجد في زماننا هذا كثير من هذه من هذه النوعية، يطلب العلم لكنه ليس بعاقل، يطلب العلم لكنه ليس بناسك. فإذا ننتبه يا أيها الأحبة ونركز على هذا الجانب، والإنسان يعمل عقله ما يعمل عاطفته ويعمل هواه ويعمل مثلا العوائد اللي يعيشها في زمنه، لا، عندك الله عز وجل أكرمك بهذا العقل تفكر فيه وتتأمل فيه مع الفطرة الموجودة عندك، مع النصوص الشرعية اللي عندك، وبالتالي فعلا ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا وترى العدو عدوا وترى الصديق صديقا وترى المنكر منكرا وترى الفضيلة فضيلة، ما تختلط عليك الأمور وتشتبه عليك الأحوال، لا، وإنما تمشي على هون وتمشي على بصيرة وعلى علم. العلم العقل، ومتى ما وفق الإنسان لهذا الأمر نفع الله به الأمة. ولكم مثلا أن تنظروا إلى عالمنا أو علمائنا المعاصرين الذين هم أمس بيننا، عقلاء نبلاء، عقلاء ألباء، وكلنا يعرف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كم عنده من العقل، كم عنده من الرفق، تتلمذنا عليه أزيد من 3 سنوات فوجدنا فعلا كيف تلتئم الرواية مع الدراية، كيف يلتئم العقل وينضم العقل مع النقل، رفق، أنا تؤدة، نسك، علم. فكل كلمة يتلفظ بها حكمة، نور، وهو أمس بيننا ملء السمع وملء البصر. أيضا جالسنا وتتلمذنا أيضا وعصرنا مثلا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أزيد من 5 سنوات فعلا، وهم أمس بيننا. لن نتحدث عن الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة والبخاري وإلى آخر وعبد الله بن مبارك، لا، بالأمس هم بين أيدينا وبين وأمام نواظرنا، فكانوا بهذا الخلق الرفيع وبهذا السمت العظيم. فليس صعبا أن تجمع بين العقل والنقل، بين الحفظ وبين الفقه، وبين العلم والعقل والنسك والتؤدة. وربما أننا أطلنا في هذه المقدمة، والآن نبدأ مع مذاكرة الأحاديث. من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. حديث من؟ ابن عباس. حديث من ابتاع شيئا او من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع في حديث من؟ في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ما قال كانوا يبيعون في عند في وسط في عند عند اعلى عند اعلى السوق فيبيعونه في مكانه. فلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. حديث من؟ ابن عمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابات. وإن الحلال بين وإن الحرام بين. حديث من؟ المشير. وفي حديث أبي حذيفة. وفي حديث أبي حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم ولعن المصورة. وفي رواية ولعن آكل الربا وموكله. من ابتاع شاة مصرات. حديث من؟ أبي هريرة. إن الله حرم بيع الخمر. حديث من؟ حديث جابر رضي أكمل. الله إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهل به الجلود ويستصبح به الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال إن الله لما حرم على اليهود شحومها جملوه. ثمن الكلب خبيث. حديث من؟ حديث أبي مسعود. نهى عن ثمن الكلب. نهى عن ثمن الكلب. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. حديث أنس. نعم. حديث أنس. أكمل. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل مال لم يقسم. وإذا قسم المال فإذا قصفت الحدود فإذا وقعت الحدود وصرفت. حديث أبي هريرة وحديث جابر. في حديث من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يسيفون التمر بسنتين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف شيئا وفي رواية تمرة فبعته علي على أن لي فقار ظهره. حديث جابر. أكمل. فبعته على أن لي فقار ظهره إلى المدينة حتى أبلغ المدينة. فقال فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت. فلما قدمت المدينة ضع الشطر من دينك يا كعب. حديث من؟ حديث كعب بن مالك. ومطل الغني ظلم. حديث من؟ أبو هريرة. وإذا تبايع الرجلان. حديث ابن عمر. وفي حديث حكيم بن حزام. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. فإن صدقا وبين بركة لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. ابن عمر. أكمل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبلة فقال وبيع الحبلة هو أن تنتج الناقة ما في بطنها الذهب بالذهب ربا إلا ها أو ها. مالك بن أوس. عن مالك بن أوس قال أردت استرافة 100 دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا فأخذ الذهب يقلبه بيده. وفي حديث أبي بكرة. في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئت. أوه عين الربا عين الربا. رواية أبو سعيد. أكمل. أوه عين الربا. وفي رواية لا تبيع الصاعين بالصاع. إنما الربا في النسيئة. حديث من؟ حديث أسامة. لا ربا إلا في النسيئة. لا ربا إلا في النسيئة. في النسيئة. إذا اختلفتم في الطريق. حديث من؟ حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أبرق. ما لي أراكم عنها معرضين. حديث قال أبو هريرة ما لي أراكم معرضين والله لو قيلنا بها ما بين أكتفكم. حديث من؟ أبو هريرة في أوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم أن يغرز جاره خشبه في جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم. اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها. حديث من؟ حديث عروة بن الزبير قال عن عروة بن الزبير عن سعيد بن عن سعيد بن عمرو بن عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في حق زعمت أنه لها فقال سعيد أنا أخاصمها في حقها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض من ظلما يطوقه يوم القيامة بسبعة أراضين. من ابتاع ثمرا حديث من؟ حديث ابن عمر من ابتاع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرتها لباع إلا أن يشيط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال رخص في العرايا حديث زيد بن ثابت رخص في العرايا بخرصها كيلة وفي رواية في بيع العرية في الرطب والتمر. عندك إلى الأيمن فرائط إلى الأيمن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث من؟ اسلام بن زيد ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلي أولى رجل ذكر حديث من؟ العباس. وفي حديث جابر عن جابر رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح بوضوء بالفتح بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت وقلت يا رسول الله إن آخر آية نزلت البراء. وفي حديث أبي هريرة أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله كان يؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل المتوفى فيسأله هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمن. أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر حديث من؟ حديث ابن عمر أكمل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر وإني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط ولا أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل والضيف لا جناح على إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلتنا أو يوما من عمر أكمل عن عمر رضي الله عنهما قال سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما وفي رواية في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة فمن رسول الله نهى رسول الله سلم عن النذر حديث من؟ عمر لئن لج أحدكم في يمينه آتم له حديث من؟ لئن لج من عمر بهريرة فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرة حمان أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعرين لا طوفن الليلة على مئة امرأة حمان أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لا طوفن الليلة على 90 امرأة كل تلد غلاما من لا تحلفوا بآبائكم أو نهى بالحلف حديث عمر حديث عمر أكمل عن عمر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من كان حالفا فلا يحلف بأبيه فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. من قال من حلف فقال في حلفه ولات حديث من؟ حديث أبي هريرة. عن سهل بن حثمة قال عن سهل بن حثمة قال خرج عبد الله بن سهل ومحيصة إلى خيبر من جهد أصابهم كبر أكمل كبر أريد السنة فتكلم حويصة ثم تكلم عن محيصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذن إن دماءكم وأموالكم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا حديث من؟ هذا حديث أبي بكر أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء حديث من؟ ابن مسعود لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث ابن مسعود أكمل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. لو خرجتم مع راعينا فأصبتم. حديث أنس رضي الله أكمل عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من عكل وفي رواية من عرينا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه للإسلام. لا تقتل نفس ظلما. حديث من؟ ابن مسعود رضي الله أكمل لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها. حديث أبي هريرة أكمل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا. نعم. فيها أبدا خالدا. أعد من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه ومن طعن نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قلنا ما أجزأ منا أحد مثل ما أجزأ فلان. حديث سهل من سهل السهل. أكمل فقلنا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من النار. وفي رواية فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، فقال رجل ألا لكم به. إن الرجل لا يعمل أكمل إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار وهو فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية إنما الأعمال بخواتيمها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه فكاد بعض الناس أن يرتاب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية صدق الله حديثك فقال أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلال أن ينادي بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وعن جندب رضي الله عنه وإن الله سيؤيد هذا الدين وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي حديث جندب وعن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ السكينة فحز يده فما رق الدم حتى بعد مات. حديث ابن عمر ما هو؟ سمعت امرأة حديث أنس رضي الله عنه أنس نعم عن أنس رضي الله عنه قال رضى يهودي امرأة بين حجرين فجاءت فقيل لها من فعل بك هذا. القصاص كتاب الله. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه فقضى بها عمر فقضى بها أن دية جنينها فقضى حديث أبي هريرة أكمل فقضى أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عقلتها البئر جرحها جبار. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه لأقضين بينكم بكتاب الله. حديث من؟ لنهاية كتاب القسام يا شيخ. نعم طيب لأقضين بينكم بكتاب الله. حديث من؟ حديث زي أبو هريرة زيد بن خالد الجهني و أبو هريرة رضي الله عنه أكمل لأقضين بينكم بكتاب الله المائة والخادم رد عليك المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. حديث من؟ أبو بردة رضي الله عنه. وفي حديث عباد بن الصامت قال بايعنا رسول الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. لعن الله السارق. حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا. حديث من؟ حديث ابن عمر أكمل أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي بامرأة ورجل من يهود قد زنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نحسم وجوههما ونخزيهما. أتشفع في حد من حدود الله؟ حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها أكمل أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم. حديث من؟ حديث مسلمة إن أبغض رجال الله لد الخصم. حديث عائشة رضي الله عنه إذا لا يقضي القاضي وهو غضبان. حديث من؟ حديث أبي بكر والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. حديث عمر بن عاص واشترى رجل من رجل عقارا. حديث من؟ حديث أبو هريرة وبينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا عليهم الذئب أبو هريرة رضي الله أكمل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا عليها الدب فأخذ ابنة إحداهما فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال اعرف قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم سأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولا فقال دعها فإنما حذاءها وسقاها. في حديث أبي بن كعب قال أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزلتم على قوم حد من حديث عقبة من عامر نعم طيب. لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. حديث من ابن عباس أكمل. قال ابن سفيان وإيم الله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت. قال ثم قال لترجماني سألوا كيف حسبه فيكم فقلت وفينا ذو حسب. ثم قال سألوا هل كان في أبائهم ملك قلت لا. قال سألوا كيف قال كان قال هل قال أحد هذا القول قبله قلت لا. قال سألوا عن أتباعه قال أتى يتبع أشراف الناس ضعفاهم. قال فهل يغدروا قال فهل يغدر قلت لا. ونحن في هذه المدة التي كيف صانع فيها فنحن في هذه المدة. قال والله ما امكن لي من كلمة تدخل فيها شيء غير هذه. ثم قال هل كان فيها قال قال هذا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا. وكذلك فقلت لو قال أحد هذا القول قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله. ثم قال أبو سفيان بما يأمركم قلت يأمرنا بالصلاة قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلاة والعفاف وفي رواية والوفاء والأمان وفي رواية يأمرنا أن نعبد الله وشكر شيئا وينهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. قال أبو سفيان إن كان ما قلت فيه حقا فإنه نبي وقد علمت أنه خارج ولم أكن أظن أنه ملكي ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي وليبلغن ملكه وما تحت قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم بمحمد رسول الله في رواية عبد الله ورسوله إلى وقل عظيم الروم أما بعد السلام على التبع الهدى أما بعد فإن يدوك بالآية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله ومن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر ثم أمر بنا فأخرجنا. فلما خرجت قلت لأصحابي لقد أمر عمرو بن أبي كبشة وبلغ أنه لا يخاف ملك من أصفر. قال أبو سفيان فما زلت موقنا. وفي رواية دليلا أن أمره سيظهر حتى أدخل الله الإسلام وفي رواية وأنا كاره. فمن جاءك فاقصص عليه فإنا نحبه. قال عبد الله بن رواحة بل حديث سامة أكمل. فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغش نبي في مجلسنا فإنا نحب ذلك. فاستبى المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى سكتوا. فلما سكتوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم دابته واتى سعد بن عبادة فقال له أي سعد أما وما كل غادر اللواء يوم القيامة حديث عمر وغزى نبي من الأنبياء حديث من أبو هريرة أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى نبي من الأنبياء فقال قومي لا يتبعني رجل ملك أبو ضمرة وولده يبني بها ولما يبني بها ولا رجل بنى بيوتا وهو ولم يرفع سقوفها ولا رجل اشترى ولا رجل اشترى غنما وخلفات وهو ينتظر ولادا. فغزنا فدنا من القرية الأصلى قريبا من ذلك. ثم قال الشمس إنك مأمورة وأنت مأمورة وأنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها. ماذا عندك يا ثمامة أكمل. قال ما عندك حديث من حديث أبي هريرة أكمل. ماذا عندك يا ثمامة قال خير يا محمد إن تقتل ذا دم وإن تنعم على شاكر كنت تريد المال فسلم المال ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد قال له ما عندك يا ثمامة. قال عندما قلت لك أنت نعم تنعم على شاكر فغفى ترك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد إنه قد دف أهل أبيات من قومك وإني أمرت لهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم أكمن فإني فاقسمه بينهم. فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري. فقال أقبض المرفى بيننا جالس عند وتهاجم يرفع. فقال يا فقال أن لك فيه. فقال أن لك فيه عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذن. قال نعم. فأذن لهم فدخلوا فجلسوا فسلموا فجلسوا ثم جلس فجلس يرفع يسيرا ثم تفاز فجلس يرفع يسيرا. فقال أن لك فيه. وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير حديث عمر. وفي رواية فنزلت منك وفي رواية فنزلت ما قطعت من أو تركت ما قائمة أصولها فبذل الله ولخزي الفاسقين. وفي رواية فأجابه سفيان بن حارث فدام الله ذلك بين أنا واقف في الصف يوم بدر حديث من أكمل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بين أنا واقف الصف يوم بدر إذا يميني غلام وعن ساري غلام حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فقلت يا فغمزني أحدهما فقال يا عمي أتعرف أبا بجل؟ قلت نعم ما حاجتك به؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا رأيته لا والذي يسب. وكان أبو طلحة رجلا راميا حديث من؟ لثلاث أكمل. كان أبو طلحة رجلا راميا شديدا نازل كسر يومئذ قوسين وثلاث. وكان الرجل يمر مع أجابة من النبي فيقول بعث معاذا وأبا موسى حديث من؟ أبو موسى أكمل. أنا أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وأبا موسى إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. وفي حديث أنس يسر ولا تعسر وسكن ولا تنفر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقال عرت على قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرضه يوم أحد وابن 14 سنة فلم يجزني وعرضه يوم بدر يوم لا يوم عرضه يوم الخندق وابن خزاعة 15 سنة فجاسني قطعة من العذاب حديث أكمل على سفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حديث ابن عمر كان عن ابن عون وعن ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم غار عن أبي مستلق ومغار وأنعامهم تسقى على الماء فقتل. لا تتمنوا لقاء العدو وصلى الله العافية حديث من عبد الله بن أبي أوفى أكمل لا تمنوا وصلى الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض حديث من الحرب خدعة حديث جابر. نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه حديث من اسمع بنت بكر رضي الله عنها ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله وسلم يأكل القثاء بالرطب حديث من كيف يأكل القثاء بالرطب حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه استنفجنا أرنبا بمر الظهران حديث من حديث هشام بن زيد ابن أنس بن مالك أكمل أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسأل قوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها بطلحة فذبحها فبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها أو بفخذيها فقبله فقلت أكل منه قال نعم. وعن ابن عباس أنه ذكر خالد بن وليد وكان سيفا من سيوف الله أكمل عن ابن عباس رضي الله عنه أن خالد بن وليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي خالته وخالة ابن وليد وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قد قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم يده للطعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الضب فقالت امرأة من نسفة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتم لهن فقلنا هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد حرام الضب يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فقال خالد بن الوليد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. وفي رواية في رقال ابن عباس وضع على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لم يوضع. وعن جابر في الحوت فرفع إلينا كهيئة الكتيب الأحمر فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته فلما قدم المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمون إن كان معكم فآتاه بعضهم فأكله. وفي رواية فأصابنا جوع شديد حتى كان الخبط ولذلك سمي ذلك الجيش جيش الخبطة فودهن من ودكه حتى ثابت إلينا لسامنا فأخذ أبو عبيدة عضلا من أعضائه فنصبه فعمد إلى أطفل رجل كان جنح الليل وأمسيت مكمل. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية ولها خطف فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوها وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يذكر بابا مغلقا وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم. وفي رواية الطعام والشراب واذكروا اسم الله ولو تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابيحكم. وفي رواية عند الرقاد فربما الفويسقة جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. حيمن حذيفة رضي الله عنه أكمل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي رواية نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. وعن البراء قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بيادة المريض واتبال الجنازة وتشميت الآتس وإجابة الداء والشاي. وفي رواية رد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم. ونهانا عن خواتيم الذهب والشرب في الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والدباج والاستبرق. وفي رواية والسندس وفي رواية ونصر المظلوم بدل إجابة الداعي. الأيمنون لا فيمنوا. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مناسبة هذا الحديث أنا قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وبكرا يساري وأمر تجاهه ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. حديث جابر رضي الله عنه سم الله وكل بيمينك. حديث عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تتيش في الصحفة. وفي رواية فجعلت آكل من نواحي صحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما منعه إلا الكبر. حيمن طيب لا تلبسوا الحرير في الدنيا فإنه أنا بن زبير رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يا عتبة بن فرقد حلما كيف أشبع الناس إياك والتنعم غير داخل أشياء. إنه لا ينبغي للمتقين. حلما هذا حديث عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزل شديدا كالكاره له فقال لا ينبغي هذا للمتقين. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. حدما أشد الناس عذابا يوم حديث عائشة رضي الله عنها إن كان ولا بد فصور الشجر وما لا روح إن كان إن بيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وما وكل شيء ليس فيه روح وكل شيء ليس فيه روح. وفي رواية من تحلم بحلم لم يره كل فنياقذ بين الشجرتين ولن يفعل ومن صور صورة كلفة أن ينفخ فيها روح وليس بنافخ فيها أبدا. ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. بينما رجل يمشي قد أعجبته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسر به فهو يتججل في النار إلى يوم القيامة. إنك ممن لا يفعله يجره خياله لمن؟ هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه. وأصل الحديث؟ أصل الحديث من جر ثوبه الحديث من جر ثوبه خيله فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن يتعهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيله. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تماثيل. حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث أبي طلحة وزيد بن حديث أبي طلحة ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو في رواية ولا تماثيل. فقال بصر فاشتكى زيد فعودناه فإذا على بابه ستر فيه تماثيل. فقلت لعبيد الله ربيب ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال ألم تسمع حين قال إلا رقما في الثوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له وسادة حليما. حديث عائشة رضي الله عنها. وكان يضع إحدى رجليه على الأخرى حليما. حديث عبد الله بن زيد. أكمل. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستلقيا في المسجد وادا إحدى رجليه على الأخرى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر. حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. فرأى نيرانا قد أوقد الحلم. أنا أنس رضي الله عنه قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلت الحمر ثم جاء فقال أكلت الحمر ثم جاء فقال وفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهنيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأهرقت القدور وإنها لتفور باللحم. وفي حديث سلم بن أكوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفي أهرقوها واكسروها. فقال رجل ونهرقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. اتخذت أنماطا حليما. حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط؟ فقلت وأن لنا أنماط يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون لكم من أنماط فأنا أقول لها يعني امرأته أخر يعني أنماطك فتقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. من شرب في آنية الذهب والفضة حليما. حديث حذيفة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حديث ابن عباس سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم قال عاصم حلث أكرم ما كان يومئذ إلا على بعير. وفي حديث نزال بن سبرة أن علي رضي الله عنه أنه أتأذنوا لي أن أعطي هؤلاء حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. أكمل. أن أتأذن ثم فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. أحسنت. رب كاسية في الدنيا حدما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. حديث أم سلمة. أكمل. أم سلمة رضي الله عنها قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال لا سبحان الله ما أنزل الليلة من الفتن وما أنزل وما فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. وأصل الحديث حديث من؟ وعن زينب بن جحش رضي الله عنها قال قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم متغيرا وفي رواية محمر وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين أصبعه وبين الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطم من أطم المدينة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ وفي رواية قالوا لا. قال إني أرى مواقع الفتن في خلال بيوتكم كمواقع القطر التي إنما أريد التي تموج موج البحر. عن حذيفة رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه أيكم يحرق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتنة قال حذيفة أنا قلت أنا قال إنك عليه لجريء قال فكيف قال فتنة الرجل في ولد في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة وفي رواية الصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس هذا أريد ولكن أريد التي تموج كموج البحر قال ليس عليك يا أمير المؤمنين منها بأس بينك وبينها باب فقال عمر أيكسر الباب أم يفتح قال قلت لا بل يكسر قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. وفي حديث حذيفة اللي بعده حديمة أكمل. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله وإن كنت لأنسى الشيء فأراه كما يعرف الرجل إذا غاب عن شيء فرآه فعرفه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما عن الأحنف بن قيس عن الأحنف قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فلقيني أبو بكر فقال أين تريد قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما في النار قيل هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه. لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. ما تركت فتنة هي أضر على الرجال. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما بين النفختين 40. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 قال 40 يوما قال أبيت قال 40 شهرا قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا ويبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب يوم القيامة. ما بعثت بين يدي الساعة كهذا عن سهل سعد من يعش هذا لم يدركه الهرم. حديث وانس رضي الله عنه لا تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذع قلوب الرجال. غير هذا والرجل يحلب اللقحة ولا تقومن الساعة ويضع اللقمة حتى نعم ولا تقومن حديث من أبي هريرة قال ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوب ولا تقومن إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. رضي الله عنه أكمل. إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها أن الرجل ينام كجمر دحرجته. أكمل. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء ثم يصبح يتبايعون الناس فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين فيقال رجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وليس في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. إني قد خبأت لك خبيئا قال هو الدخ. أكمل. قال إني قد خبأت لك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أكمل. إني قد خبأت لك خبيئا قال ابن صياد هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. أكمل. قال سالم بن عبد الله قال ابن عمر رضي الله عنه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إني أنذركم الدجال فذكر الدجال ثم قال إني أنذركموه ما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وفي حديث أنس مكتوب بين عينيه كافر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الرجال فكان مما حدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه رجل هو من خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيت من قتلت هذا ثم أحيته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. طيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينزل عيسى بن مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يشكن ابن مريم أن ينزل فيكم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. كيف عائنتم إذا نزل فيكم المريم فأمكم منكم أيمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه تقتل عمارا الفئة الباغية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري قال كنا نحمل لبنة اللبنة ويحمل العمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض عنه الترام فيقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوه من الجنة ويدعونه إلى النار. قال ويقول عمار أعوذ بالله من الفتن لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان. حديث أبو هريرة رضي الله عنه أكمل قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان فتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. ما من بلد إلا سيطأه الدجال حديث أنس رضي الله عنه أكمل ما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر منافق. وما به إلا الدين حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. عند مسلم وفي الكنز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يوشك الفرات أن يحسر عن كنز وفي رواية عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيء.